قال رحمه الله: تواتر السبع عليه أجمعوا، ولم يكن في الوحي حشو يقع، وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول. والنقل بالمنضم قد يفيد، للقطع والعكس له بعيد. ثم أشار رحمه الله إلى أن القراءات السبع المعروفة، وهي قراءة نافع وعبد الله بن كثير وابن عامر وابي عمرو بن العلاء وحمزة والكسائي، هذه القراءات السبعة هي قراءات متواترة بالإجماع. هذا الفرق بينها وبين القراءات الثلاث، فكلها متواترة، ولكن السبعة متواترة بالإجماع والاتفاق على هذا، وأما الثلاثة فهي محل خلاف بين العلماء في تواترها، والمرجح أنها متواترة كذلك. فأجمع العلماء على تواتر القراءات السبع، وما دام توفر فيها شرط التواتر فتصح قراءتها في الصلاة، ويصح الاحتجاج بها في إثبات الأحكام الشرعية أيضا، لأن اختلاف القراءات كتعدد الآيات، كأنها آية أخرى في الموضوع نفسه.